سمعت الدنيا تكلمني تقول لماذا تنساني، فقلت لها لا تجذبني وليس متاعك ينفعني، فخليني ولا تنسيني عن الطاعات لرحماني، ويعجبني من يحببك وقد فاز من يتنتنك. سمعت الدنيا تكلمني تقول لماذا تنساني، فقلت لها لا تجذبني وليس متاعك ينفعني، فخليني ولا تنسيني عن الطاعات لرحماني، ويعجبني من يحببك وقد فاز من يتنتنك. فإن دنيا فانية وحياتها موقوتة، وكل شيء مخلوق فيها أعد له نهاية، وإنها قد تزينت لمحبها بشهواتي، وكل من يرغب فيها تجنب عن عبادتي. فإن دنيا فانية وحياتها موقوتة، وكل شيء مخلوق فيها أعد له نهاية، وإنها قد تزينت لمحبها بشهواتي، وكل من يرغب فيها تجنب عن عبادتي. نجاتنا في الآخرة تجنب عن حبها، ومن يفضل حبها يهله متاعها، والجنة مفتوحة من عاش في دنيا زاهدا، يدخل فيها متمتعا متبسما. نجاتنا في الآخرة تجنب عن حبها، ومن يفضل حبها يضله متاعها، والجنة مفتوحة لمن عاش في دنيا زاهدا. نجاتنا في الآخرة تجنب عن حبها. سمعت الدنيا تكلمني تقول لماذا تنساني، فقلت لها لا تجذبني وليس متاعك ينفعني، فخليني ولا تنسيني عن الطاعات لرحماني، ويعجبني من يحببك وقد فاز من يتنتنك. ويا من متغافل متناسي في الدنيا نسي، أنك في هذه الدنيا لست باقيا، وإنما هي لحظات في حياتك ثم تفنى، فاعبد ربك يا أخي في الآخرة كي تفوز. نجاتنا في الآخرة تجنب عن حبها، ومن يفضل حبها يهله متاعها، والجنة مفتوحة من عاش في دنيا زاهدا يدخل فيها متمتعا.